الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في كتاب البيوع، وقلنا إنه الدليل على البيع من القرآن قول الله عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. وقلنا الدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا قبل ذلك الإجماع اللي هو اتفاق الناس على هذه المعاملة، والبيوع دي كانت أشياء موجودة قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقر الصالح منها للمجتمع ونهى عن الفاسد وما يؤدي بدوره إلى فساد المجتمع. فإحنا عندنا كلام كتير هنبقى نقول إن شاء الله في البيوع المنهي عنها، مش حبيبنا؟ يبقى البيع باعتباره معاملة بين الناس أمر أقره الله عز وجل، والأمور اللي كانوا بيتعاملوا بها قبل الإسلام ولم تتفق مع شريعة الإسلام نهى الإسلام عنها في باب البيوع المحرمة أو المنهي عنها، هنتكلم عليها بعد كده. العقد ده قال ايوه عقد البيع له اركان، يعني له اجزاء بيتكون منها. فانا عندي ثلاثة اجزاء اساسية ورئيسية في البيع: العاقد اللي هو البائع والمشتري، العاقد اللي هو البائع والايه والمعقود عليه اللي هو الثمن والسلعة، والصيغة اللي هي الإجابة والقبول. فعشان كده يقولوا أركان البيع ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا. فالإجمال العاقد، قالوا نفصله نقول البائع والمشتري، والمعقود عليه قال أيوة، قال ماله ده؟ قال مكون من جزئين: الثمن والسلعة، والصيغة اللي هي الإجابة والقبول. قالوا بدي أركان عقد البيع، كل ركن له شروطه نتكلم عليه، إنما احنا بنتكلم على الأركان. فالركن جزء من الشيء، جزء ايه؟ يعني جزء من المكون. إنما بعض الناس يقول لك الشرط ركن، لا، لأن الشرط ليس جزءا من حقيقة الشيء. بمعنى انه الوضوء قالوا شرط لصحة الصلاة، انما هو مش جزء من الصلاة، فمن ولا ايه؟ يعني الصلاة قال ايوة لها مكونات اللي هي الاركان زي ما كنا بنقول، قال ايوة. قال طيب نعد من الاركان الوضوء، قال لا، جزء شرط خارج عن الشيء. فيقولوا جزء الشيء أو حقيقة الشيء أو ماهيته، يعني الأشياء التي يتكون منها. فإحنا بنقول إحنا عندنا العاقد والمعقود عليه والصيغة. قال طيب أنت بتتكلم في الشروط، قال أيوة. قال يبقى إحنا عرفنا الأركان يا حبيبنا، عرفنا الأركان اللي هو العاقد أو العاقدين. قال أيوة. قال بيبدأ بقى في شروط من هو الركن الأول. فشروط الركن الأول بيقول لك لابد أن يكون العاقدين، يعني البائع والمشتري، عندهم الأهلية اللازمة للبيع والشراء. الأهلية اللي إيه؟ للبيع والشراء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يكون أهلا لأن يصح منه البيع والشراء. يبقى إذن عندنا صور ما يكونش فيها الإنسان أهل للبيع والشراء، ازاي يا مولان؟ قال ما انا عاوز اقول انه الأهلية معناها انه يبقى بالغ ويبقى عاقل ويبقى مختار، لانه لو كان صبي قال يبقى اذا مش اهلي للبيع والشراء، صح ولا ايه؟ ولو كان مجنون مش هيبقى اهلي للبيع والشراء، لانه لا يعقل المسائل ولا يدري ماذا يفعل. ولازم يبقى مختار، يعني بيتصرف في الشيء بإرادته الحرة دون ضغط أو إلجاء أو إكرام. قال يبقى إذن دي بنشترط في العاقد، يعني سواء كان بقى بائع أو إيه، أيوة، بمعنى إنه لو كان أحد طرفي العقد غير كامل الأهلية لا يصح البيع، يعني البائع صغير قال يبقى إذا ما ينفعش، المشتري صغير قال يبقى ما ينفعش. يعني احنا عاوزين نقول انه هذا الامر لابد ان يكون موجودا في البائع وفي المشتري لما طرفي العقد، فبنشتري الطرف أهلية الطرفين، بمعنى ان يكون احدهما كامل الأهلية والاخر نقص الأهلية، قال ما ينفعش، صح ولا يا حبيبنا؟ لازم نقول اثنين على مستوى واحد، يعني كمال الأهلية في البائع والمشتري. لو اختل شرط من شروط كمال الأهلية عند البائع وعند المشتري لا ينعقد البيع، مش حبيبنا؟ فعشان كده بنقول الصغير سواء كان بائع أو مشتري ما ينعقد، لا ينعقد بيعه ولا ينفع شراءه، ولو كان مجنون لا ينعقد بيعه ولا ينفع شراءه، ولو كان مجبر أو مكره قال ما ينفعش بيعه ولا ينفع شراءه، مش حبيبنا؟ فعشان كده يقولوا أهلية التصرف، يعني عشان نبقى بتصرف تصرف صح قال يبقى على مستوى المسؤولية، مستوى المسؤولية عندي يبقى كامل الأهلية، بالغ عاقل مختار. واضح كده حبيب؟ أيوة. طيب هو كده بيبين ان في مسائل يصح فيها الإكراه، يعني مع الأهلية ومع الاختيار. قال أيوه، قال في مسائل يصح فيها الإكراه ويكون الإكراه بحق، يبقى ينفع البيع، ينفع إيه؟ أيوه. عم الحاج عبد الوهاب قال أيوه، قال واخد مني شيء ومش راضي يدفع ثمن، او انا بشتره منه شيء ومش عاوز يسلمه، صح ولا ايه؟ فانا رفعت دعوة للحاكم، فالحاكم بيكره البائع على بيع الشيء اللي عنده وفاء للدين اللي عليه، يبقى اكراه بحق ولا مش اكراه بحق؟ ايوه. يبقى اذا هو لما بيتكلم بيقول يبقى مختار، قال في الحالة الطبيعية، إنما إذا كان مختار وهيماطل وهيأكل أموال الناس بالباطل قال لا، نرغمه على بيع ماله لوفاء ما عليه من ديونه، يبقى إكراه بحق ولا مش إكراه بحق؟ أيوة. عشان كده رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال ده في الأوضاع العادية اللي هو البيع أو الإكراه بغير حق، إنما إذا كان البيع أو الإكراه بحق قال هذا لا يعدم الإرادة وإنما بيحقق الغرض من العقد، فيجوز للحاكم أن يكره البائع على بيع ماله وفاء لما عليه من دين لغيره. واضح كده حبيبنا؟ أيوة. طيب انت بتقول انه يبقى عاقل، قال أيوة. طيب لو كان سكران مش مجنون، لان احنا المجنون ده معدوم الارادة خلاص، انما بنقول السكران، قال السكران، قال ايوة، هو في حالة السكر هينفع بيعه يا مولانا ولا مش هينفع بيعه؟ قال احنا بنفرق بين رأيين، رأي بيقول انه السكران، قال ايوة، قال يصح بيعه، قال يعني لما يفوق يقول لك انا ما بعتش، قال احنا بنعامله نقيض مقصوده ونقول له من اجل ذلك لابد ان تمتنع عن السكر حالما تعقد عقده. ايوه، مش احنا ربنا حرم عليه الصلاة حتى ينتهي من حال السكر؟ فكذلك يعني اذا بنعامله معاملة، قال عشان يصحصح، عشان يفوق، عشان نقلل عليه مدة التعاطي، صح ولا ايه؟ مش ربنا قال لا تقربوا الصلاة وانتم ايه؟ ايوه، حتى تعلم ما تكون. اذا لما اجي اصلي قال عشان اصلي ربنا يقبل مني، قال بدل ما اقف على المصلية وعمالة برجع، قال قبلها بشوية امتنع وبعدها بشوية امتنع عشان اصلي، قال اذا ضيقنا عليه فترة ايه؟ تعاطي، ايوه فترة السكر. مش حبيبنا المذهب بيقول هنا، الناس بيقولوا لا يصح بيعه لأنه سكران، والصحيح على المذهب أنه يصح بيعه. مش حبيبنا؟ أيوة، الكلام ده احنا بنتكلم على العاقد عليته وانتهينا فيها، والاختيار ماشي ما فيش مشاكل. بس طيب هو عاوز يتكلم عن الركن الثاني، الركن الثاني اللي هو ايه؟ الصيغة. الصيغة يعني الشكل اللي صغنا العقد فيه، زي ما انتم تتكلم على صياغة الدستور، يعني الكلمات اللي هنحط فيها المعاني اللي هتعبر عن الدستور. مش حبيبنا؟ يبقى الصيغة معناها الصوغ، زي الصائغ، الصائغ اللي هو بيشكل الداب بأشكال مختلفة تتناسب ان ده حلق او ده قرط او ده خلخال او كذا كذا، صح ولا ايه؟ يبقى اذا اللي انت بتقوله على ايه اللي بتطبعه بها دي، ايوه نقول على ايه؟ الشبلونة، الاكلاشي، الاكلاشي، ايوه الاكلاشي. يعني الاكلاشي يعني الشكل اللي احنا هنختاره للبيع، الشكل اللي احنا هنختاره للإيجار، الشكل اللي احنا هنختاره للرهن، يبقى نقول عليه اكلاشي او صيغة. لا او غير مميز، فما دون السابعة غير مميز، صح ولا ايه؟ من السابعة الى العاشرة نقول عليه ايه؟ مميز. قال ايوه، قال احنا ما بنعترفش بتصرفاته في كل الاحوال، انما بنعتبر تصرفاته في بعض الاشياء، ان نقول له افتح الباب عشان فلان يخش، فمن ولا ايه؟ روح ودي الامانة دي لفلان، انما عشان يعقد عقد بيع قال لابد ان يكون بالغا. ايوه، حاجة ترتب عليها نقل ملكية، يبقى لازم على محل الادراك. وعشان كده لما جاء العم حاج مصطفى وانا واخد منه 2000 جنيه، قال ايوه، وابعت له ابني او هو يبعت ابنه، يبقى بقول لك 2000 جنيه، اقول لهم شال. ايوه ليه؟ لان انا مش امن عليه انه ياخد المبلغ الكبير ده، انما لو بعته عشان ياخد 2 جنيه ولا 10 جنيه، مش مشكلة عندنا. مش حبيبنا؟ وعم حاج مصطفى يقول لك الله، هو انت بتاخد بتسمع كلام الولا وتديله فلوس او ضيعها يا عم او اي او عين؟ وعشان كده يقولوا اذا ارسلت فارسل حكيما ولا توصه، اذا ارسلت فارسل حكيما ولا توصه، عشان يبقى الراجل فاهم وبتصرف مكانك، بتصرف ايه، فيبقى عارف المواقف ووقت ايه يقول ووقت ما يقولش، صح ولا ايه؟ وعشان كده برضو بيعينوا السفراء في الدول عشان يعبروا عن حكوماتهم ورغباتهم. فالصيغة يا مولانا، قال ايوه، بيقول فك قوله، قال هو هنا بيعرف الصيغة بالمثال، بيعرف الصيغة بايه؟ بالمثال، يعني بيقول لك زي كذا زي كذا. فاحنا عندنا التعريفات يا حبايبنا نوعين، تعريف بالحد وتعريف بالمثال. قال يعني ايه تعريف بالحد؟ يعني كلمات نحطها في ريح بعض، لما نحط 3-4 كلمات في بعض قال يبقى اذا ده حد الصيغة، يعني تعريف الصيغة. فيقول الصيغة هي عبارة عن الإجاب والقبول، الإجاب والإيه؟ والقبول. قال له إذا أنت تعرف بإيه؟ بالحد، يعني بكلمات حددت لي معنى الصيغة. فالصيغة يقولوا هي الإيجاب والقبول، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. قال يبقى دي الصيغة. قال أيوة. قال يبقى إذن تعريف للصيغة بالحد. طب تعريف بالمثال كقوله بعتك والتاني يقول اشتريت، يبقى إذن مثل للبيع بالعملية الواقعية. واحد بيقول بعت والتاني يقول ايه الكلمتين دولي. قال أيوة هو عرفهم بالمثال. قال يعني زي ما يقول بعتك، قال أو ملكتك، قال ده مثال برضه. وانت تقول ملكت تملكت أو قبل أو اشتريت، قال يبقى إذن دي أمثلة. أيوة أمثلة. فبدل عرفها بالمثال قال أيوة. قال يبقى إذن احنا عندنا تعريف للصيغة بأن هي عبارة عن جزئين، الإيجاب والقبول. قال ده تعريف بالحد. إنما تعريف المثال زي ما هو جايب كده بيقول كقولك بعت وملكت ونحوهما، يبقى مثال للإيه؟ للإجابة هو بعتك ملكتك، دي أمثلة للإيه؟ للإجاب. وبعدين القبول هيقول اشتريت أو قبلت أو تملكت. ويقول المشتري قابلت أو ابتعت ولا يشترى التوافق اللفظين. يعني إيه؟ يعني لما يقول لك بعت ما تقولش اشتريت، قال لا يقول بعت ينفع. لما يقول لك بعتك تقول قابلت، أو يقول لك بعتك تقول تملكت. قال له إذن اللفظ ده مخلص، إنما المعنى إيه؟ أيوة ماشي حبيبنا. وكما يشترط الإجابة والقبول، يشترط يعني دي بقى كشرط تاني في الصيغة، شرط تاني في الصيغة. قال ما هو الإجابة والقبول؟ قال أيوة. قال أنت بتقول ما يشترطش التوافق اللفظي إنما التوافق المعنى. قال أيوة. قال ويشترط أيضا في الصيغة ألا يطول الفصل بين الإجابة والقبول. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا قاعدين أنا وأنت. قال أيوة. وبقول لك بعتك هذا الكتاب، وأنت بقى قعدت تقول لي ده امبارح كنا بالليل ومستنين وبنسمع النشرة وحصل كذا وكذا وكذا وكذا. قال آه. وبعد كذا بتقول قبل، يبقى طال الفصل بين الإجابة والإيه. أيوة. بدل بنتكلم في عقد نخلص إيه بعته يقول قبلته. طيب إنما لو الكلام اللي فاصل بين الإجابة والقبول من مصلحة العقد لا يعد فاصلة. بمعنى أيوة لسه بنتناقش والأشياء أسعارها ارتفعت وكذا وكذا وبعدين تقول قبلت، فاهمين ولا إيه؟ يبقى إذن ده كلام من مصلحة العقد. قال أيوة. قال لا يضر، إنما اللي يضر معناها ما ترتبش ده على ده، يعني طال الفصل بينهما. قال أيوة. أو أنا بكلمك وأنت سبتني وقمت، سبتني إيه؟ أيوة. لا قلت عن إذنك ولا أي حاجة وسبتني وقمت. قال أيوة. وبعد ساعتين رجع لقيتني قاعد، إيه عامل الكلام اللي إحنا كنا نتكلم فيه ده؟ أنا قبلت كلامك أو قبلت من؟ قال ما ينفعش، لأنه طال الفصل بين الإجابة إيه، يبقى لازم نجدد، لازم إيه نجدد الكلام والموضوع ونربطهم ببعض. بدل طال الفصل. أيوة. فإن بقول بأما بأن تنفصل النية أو ينفصل بزمن قصير وده ما يضرش، فإن طال يعني الفصل طال قال أيوة ضر، لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جوابا للأول. قال لي إحنا دي كلام وبعد فترة قال كان تن، قال ما ترتبش ده على ده، يعني معناها ده السؤال وده الجواب. قال ما ترتبش السؤال على الجواب. قال عشان يترتب السؤال على الجواب يبقى لازم ما يكونش فيه فاصل، ولا فاصل ونفاصل ونواصل يا مولانا، فاصل ونواصل، فاصل وسنعود يعني. طيب طب خلاص انتهت المساء. الله الله الله الله يا استاذ لما يقول لك بعتك الكتاب بمية وانت قلت له خد، انت الصيغة دي الحوار ده كله بنعمله ايه؟ عشان الرضا. عشان ايه؟ عشان الرضا. فعشان كده بيقولوا الصيغة دي والبيع قال امر خفي. قال ايه اللي بيعرفنا ان ده بيع ولا غصب ولا سرقة ولا كذا؟ قال الرضا. وعشان كده قلنا غصب، انما البيع عن ايه؟ عن تراض. البيع عن ايه؟ يعني البيع الصريح المعترف به شرعا والمقرر شرعا عند الله ان يبقى فيه رضا. انما لو اخذ الشيء غصب عنك قال يبقى مش رضا. ايه اللي هيعرفني ان انت راضي ولا مش راضي؟ لما بتعلن عن نيتك في البيع. فالنية بتظهر فين؟ في الكلام ولا بتظهر فين؟ مش انتوا بتقولوا النية محلها القلب؟ طيب تظهر وقت ايه؟ في العمل بقى. ماشي؟ ما احنا قلنا ما يشترطش، ما يشترطش ان يقول بعته والتاني يقول اشتريت او ملكتك والتاني يقول تملك. قال احنا عاوزين احنا نبقى في المعنى. المعنى ان انت موافق وهو موافق، فعشان كده يهمنا التوافق. ماشي حبيبنا؟ في بعض الاشياء زي ما قال عم الحاج مصطفى كده ما بنشترطش لها صيغة، ما بنشترطش لها ايه؟ ايوه قال الاشياء المسعرة الاشياء ايه؟ والاشياء البسيطة. قال يعني قال انا لما بروح اشتري عيش من الدكان يا مولانا ولا من المخبز ما بقولش اشتريت منك 10 ارغفة بثمن جنيه وخذ جنيه. قال ما بنعملش كده، ولا بنقول كده لما نروح نشتري ربطة جرجير ولا كيلو بطاطس. قال دي اشياء بسيطة. قال يبقى اذا المعاطاء يعني العمل بيدل عليها مفيش عاوزة صيغة، لانه مش هيبقى عليها خلاف. انما الخلاف فين؟ لما تبيع لي سيارة ولا تبيع لي بيت ولا تبيع لي حديقة ولا تبيع لي ارض زراعية. قال قال ده دي عليها قطع ركاب يا مولان. يبقى لازم نكتب، ومش نكتب بس، ونسجل في شارع عقار صح ولا ايه؟ قال عشان تنتقل الملكية، عشان تنتقل ايه ويبقى أثبت يدك عليها. قال أيوة. يقول أنا معايا سند للملكية. سند الملكية مش أنا وإنت اللي معترفين به، ده الحكومة شاهد علينا اللي هو الشهر العقاري. فمن ولا إيه؟ يبقى إذن دي يقولوا عليه البيع بالمعاطاة. دخلت السوبر ماركت وكل حاجة على سعرها، فأنت عبيت الشنطة ولا العربية عبي عبي عبي، وإنت طالع الرجل يبص ويعمل كده ويبص ويعمل كده ويحسب ويقول لك هات كذا تديه صح ولا ايه؟ قال لي ان احنا ما بقولناش بقى عقد وكذا وكذا، لان السلعة معروف سعرها. فبدل انت عارف سعرها وقبلت من انت شلتها وحطيتها، يبقى انت قبلت ايه؟ شراء. قبلت شراء. ايوه. بان يعطي المشتري البائع السهم فيعطيه في مقابل البضاعة التي تكون المشتري. طيب كل ده أمثلة بسيطة، يعني زي ما قلنا الأشياء المحقرات يعني الأشياء البسيطة، ربطة فجل كذا، كيلو طماطم كيلو خير، ده كلام ما فيش فيها. طيب ده مش ندعه بكل ده. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. طيب وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز. قال هو نقل من النوع الأولاني اللي هو بيع عين مشاهدة. انت شفت الكتاب ده؟ ايوه. يبقى انت مشاهد. يبقى ايه؟ وعشان كده بنقول بعتك هذا، اشارة للايه؟ للشيء المبيع. فانت شفته يا مولانا؟ قال ايوه. وقلبت صفحاته مفيش صفحات مسح على حاجة. قال ايوه. قال طيب قابلت الشراء؟ قال ايوه. قال له اذا ده بيع شيء لا مشاهد. مشاهد. انما الموصوف عندنا نقول عليه انت شفته؟ قال ايوه بس في الزمة. يعني في الزمة انت شفت الكتاب اللي معايا ده النهاردة؟ مش هبيعه لك النهاردة. قال ايوه. بكرة هقعد معاك واقول لك انت شفت الكتاب اللي انت شفته امبارح ده؟ قال انا هبيعه لك. طب فين الكتاب؟ في ذمتها جابوه. يبقى اذا بيع شيء غائب في الذمه، شيء غائب بس مشاهد قبل ذلك، مشاهد قبل ايه؟ ايوه. يبقى اذا عشان كده بنقول بيع عين مشاهده موجوده وبيع شيء في الذمه. يعني ايه في الذمه؟ يعني معروف ليا وليك وانت شفته. قال اه، قال عشان مش موجود الان، قال يبقى في ذمتي انا. هبيع لك ارض زراعي وكنت خدتك وفرجتك عليه، خلاص. قال ساعة البيع ما كناش في بلدنا، انا عقدت العقد معك في القاهرة، فبقول لك العيب اللي انت شفتها دي قال هبيعها لك. طب هي فين؟ قال ما هو في ذمتي، ادفع الثمن وانا اسلمك، صح ولا ايه؟ انما الحاجة الجديدة اللي جاية دي بيع شيء موصوف مش موجود، وانما موصوف. يعني ايه موصوف؟ احنا كنا بنتكلم في بيع شيء موصوف في الذمة. بيع الشيء الموصوف في الذمة معناه عندنا عند الفقهاء عقد السلم او عقد الاستصناع. قال يعني، قال انا راجل فاتح حضانة وبألزم الطلاب اللي عندي بان هم يلبسوا لبس معين اللي هو اليونيفورم الزي يعني. قال ايوه. قال رحت لمصنع وقلت له انا عاوز 1000 قطعة كذا كذا كذا، هم مش موجودين الان. قال طب ادفع ثمنهم وانا هصنعهم لك في مدة شهر. يبقى اذا ده ايه؟ سلم، لانه سلموا الفلوس والسلعه مش موجوده بس حطينا المواصفات، هيبقى مقاس كذا في كذا وكذا في كذا. قال اه. قال يبقى دي المواصفات، عم يجي الشهر يسلمني البضاعه اللي احنا اتفقنا عليه. يقولوا عليه عقد الاستصناع او عقد السلم. قال يبقى اذا ده الشيء مش موجود اساسا، وانما حطينا له مواصفات على ما يجي له معاد، عم يجي له ايه؟ يوجد فيه. فاحنا عندنا دلوقتي ما فيش رز، صح ولا ايه؟ قال يبقى اذا هنبقى نزرع الرز الجديد، فانا هستلف على الزرع الايه؟ الجديد. تستلف كده؟ قال لا، بنحدد الثمن ونحدد السلعه ونوعها وكميتها. قال عشان لما يجي في الميعاد ونستلم ما يبقاش في خلاف. يبقى النبي يقول من اسلف فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني لازم يبقى البيع الموصوف بالذمة محدد المعالم، محدد إيه؟ عشان لما نيجي نسلم ونستلم ما بقاش في خلاف. هو احنا بنبيع ونشتري عشان نوجد خلاف، ولا بيع ونشتري عشان نمنع الخلاف؟ فيبقى إذن لما تبقى المسلم جاي على الشروط يبقى ما لكش ترد. لا يا مولانا، ده لازم نحدد السعر. ما هو عشان كده انا قلت يا مولانا لو تغير سعره انا غير ملزم الا بما اتفقت عليه، زاد السعر او قل ما فيش رجوع عن السعر. لان الصورة اللي انت بتتكلم فيها مولانا بيقول على غير الموضوع ده خاص. نقول هات لي أردب الرز حسب سعر السوق، كلمة حسب. حاضر يا مولان، ما أنا بفصح لك المسألة يا مولان. لما يقول على حسب سعر السوق ما يبقاش سلم، يبقى بيع بالعربون. اديتك 100 جنيه وقلت لك حسب ما يطلع سعر، بل يبقى ده بيع بالعربون، مش معانا العقد ده خالص. احنا بنتكلم في العقد اللي هو محدد المعالم، بيع شيء موصوف في الذمه. قال يبقى انا بديك الفلوس اللي هو السعر اللي احنا اتفقنا عليه. قال ايوه. زاد الثمن او قل، قال يبقى ما لناش دعوه. ليه؟ قال ما هو انت بتنتفع بالفلوس مده، مش بتنتفع بالفلوس مده وانت لسه ما سلمتنيش الشيء ليه؟ المبيع، صح ولا ايه؟ طب وانت لما ممكن تيجي تستلم الشيء المبيع ممكن سعره يرتفع او يقل. قال اه. قال وانت بترتفع، بترتفع يعني بتنتفع بزيادة السعر. يبقى إذن ده المنفعة عايدة على الاثنين مش على واحد. ومن أجل ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تبع ما ليس عندك، يعني الشيء اللي مش مضمون وجوده ما تبعوش. نعم، لا المعنى لا تملك يعني اللي ما تقدرش تحقق وجوده، إنما لو انت ضامن وجوده قال أيوة قال يصح ضامن إيه وجود. ما احنا إن شاء الله بأمر الله لما نتكلم في السلم بنقول إحنا ضامنين وجوده، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه إن شاء الله بأمر الله الرز هيطلع يا إما في أرضي يا إما في أرض غير، صح ولا إيه؟ فلو كان من أرضي خلاص هديه، أرضي ما جابتش الكمية اللي احنا متفقين عليه قال هشتريها من السوق لأنه هيبقى موجود في السوق، فاهمين ولا إيه؟ هو ده سلم يا مولانا؟ يا عم الله يخل يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده مش سلم، انما لو قال لك هجيب لك العلاج المغرب وراح الصيدلية ولقى السعر ارتفع عن اللي هو اخده هيجيبه لك بالسعر اللي هو اتفق عليه اذا كان موجود في صيدلية اخرى، فاهمين ولا ايه؟ يعني انا بروح اسأل على الدواء ايه؟ امال ايه؟ مش ده من باب التسهيل، بمعنى ما ليس مضمونا وجوده انما هو ضمن وجوده بانه قال لك هجيبه لك من صيدليه الاخرى من عنده او من عند غير عين. ايوه كانه عنده، لانه طالما هو هيجيبه من مكان تاني وموجود يعني هو شحيح عنده وموجود قال ايوه في مكان اخر قال ايوه، هو مش موجود في اسكندريه وهجيبه لك من القاهره، انتهت المساء. ماشي حبيبنا؟ وبيع عين غائبه لم تشاهد فلا يجوز، بيع عين غائبه لا تشاهد فما يجوز شيء، انني ابيع حاجه انت ما شفتهاش، فانا ابيع على حاجه انت ما شفتهاش هتقبل شريها؟ ايوه، لان احنا في المثال الاولاني حبيبنا حددنا كميه وكذا وكذا وكذا، انما هتبيع لي حاجه ما طلعتش وما تحددتش لها معالم ينفع؟ اتفضل يا حبيبي. يعني معناه انه بيبيع بالخسارة، ليه؟ قال لي انه يقول لك خسارة قريبة ولا مكسب بعيد، صح ولا ايه؟ فعاوز يلم الفلوس فيروح حارج السلعة، يعني منزل ثمنها خالص. قال لي عم انت بتبيع؟ قال ايوه، لان انا عاوز فلوس، لان في بيعة تانية اضيع منه، فعشان كده قال انا نزل اللي بيقوله عليه حارج السلعة. وفي بيع بالتولية، يعني زي ما جبتها لك هالتهال زي ما انا اشتريتها بالدهال، يبقى التولية كأنك وكلته مكانك ووليته نفس العمل، مش حبيبنا؟ وبيع بالمشاركة، اقول له دي انا جايبها بكذا فانا عاوز فيها كذا مكسب كذا، يبقى اذا تشاركني فيها ولا ما تشاركنيش؟ هذه انواع البيوع اللي موجودة في العالم كله، يبيع بالتولية يبيع بالمشاركة يبيع بالحطيطة اللي هو الحرق السلع. ماشي، طيب معنا بنقول البيع عن طراب احنا بنتكلم يا مولانا بنقول يشترط ألا يكون هناك ترابط، مش انا قلت كده؟ يعني ايه انت فهمت ايه يا عم شيخ مصطفى؟ طب انا اسمح حالك يا مولانا تاني، يعني ما يكونش اتفاق بين المحل والراجل اللي بيشتري والراجل اللي بيبيع، ما يكونش اتفاق بينهم، لان انا لما اروح اقول لعم الحاج مصطفى انا عاوز فلوس يقول لي انا ما بديش فلوس، أمال أنت بتعمل إيه؟ قال أنا أديك سلعة، أديك سلعة بالتقسيط. طب السلعة فين دي؟ قال عند الأستاذ اسمك إيه؟ عبد الهادي، عند الأستاذ عبد الهادي. قال الأستاذ عبد الهادي متفق وبينه وبين الثاني سين، لأن هيجي لك هيشتري منك إيه؟ السلعة إيه؟ هو مش عاوز السلعة، هو عاوز الفلوس، فأنت خليه بحالي، خليه إيه؟ يبقى إحنا الثلاثة مشتركين في الدايرة، صح ولا إيه؟ فيبقى إذن لو باعها لمن اشتراها منه وهو عارف احتياج الضرر الفلوس، قال يبقى إذن ده حيلة في الربا، عشان كده يقولوا عليه بيع العينة. أو لو الثلاثة متفقين في دايرة، واحد بيسلف الفلوس وواحد بيبيع السلعة والتاني بيبيعها للاثنين، يعني معناها سلمهم الإيه لبعض، مش كده حبيبنا؟ هو اللي عرض، عرض قال له تشتريها، قال انا لسه بحال، قال له طيب انا هبيعها بألف، قال خلاص خد الألف. يبقى اذا هو لحال عليه المبلغ والتقسيط. يبقى كأنه باع فلوس بفلوس. ماذا يا عم الحاج خالد؟ نعم حاضر يا مولاي. احنا بنتكلم اذا باعها لمن عرف حاجته الضرورية فهو اشتراها منه، ولما جه عرض عليه قال هو عارف حالته الضرورية، يعني انت بتبيع ليه؟ قال انا عشان عاوز فلوس، فيبقى استغل لاحتياجه، انما ما فيش نية مسبقة ما يبيع في اي حتة، يعني مش لازم يبيعها للي اشتراها منه. انا جبت التلاجة من عمر افندي يا مولانا وروحت البيت لقيت ان الراجل اللي انا عليه له فلوس جاي عاوز يحجز على التلاجة. قلت له يا عم خلاص انا ان شاء الله بامر الله هبيع التلاجة واجيب. فدورت على حد يشتري التلاجة غير الاثنين، غير اللي انا مشتريها منه وغير الراجل المدين له. فواحد قال لي تاخد 120 جنيه ولا 90 جنيه، قلت له ما احسن ما فيش وبعتها. يبقى اذا ده ما فيش اتفاق بين الثلاثة، ينفع ولا ما ينفعش؟ احنا بنتكلم بقى في بيع العين الغائبة، هي مش مشاهدة ولا موصول، انما غائبة يعني مش موجودة ولسه مش هتوجد، بس هي موجودة اصلا لاني شفتها ولا حاجة. قالوا اذا دي بيع بالنسبة لي عين غائبة، عين ايه؟ غائب. فالعين الغائبة دي لما تيجي تبيع حالي هي هتتغير ولا مش هتتغير؟ يعني انا كنت شفتها من سنة، صح ولا ايه؟ قال ايوه. قال لما نيجي نبيعها بعد سنة بالنسبة لي غائبة ولا مش غائبة؟ انما هل هي ممكن في السنة دي تتغير ولا ما تتغيرش؟ يعني عن الارض كانت زراعية وقلبت مبان، يبقى تتغير ولا ما تتغيرش؟ تتغير. الشيء ممكن يتغير وممكن ما يتغير، فلو كان ثابت ما يتغيرش يبقى صح البيع، لو كان ثابت ما يتغيرش صح ايه البيع، انما لو كان ممكن يتغير قال ما يصحش البيع. انا شفت الجنينة وانا ماشي اول 3-4 ايام، قال ايوه بس هو بيبقى حالي يبقى غائبة بالنسبة له ولا مش غائبة؟ قال ايوه. قال صح اشتريها؟ قال لا. ليه؟ قد يسرع اليها الفساد. يسرع عليها ايه؟ يعني في اشياء من الفواكه بتعطب بسرعة زي العنب مثلا. قال يبقى اذا ما يكونش غايب عني 2-3 وتيجي تبيعهولي. قال عشان لما اروح اراجع القفص ضرب خالص، صح ولا ايه؟ يبقى الاشياء التي يسرع اليها الفساد او تتغير عن حالاتها الطبيعية لا يصح بيعها. عم الشيخ عبد الوهاب لا يرى الاشياء، معلش يا استاذ ماشي يا حبيبنا، يصح يبيع ويشتري؟ يصح يبيع ويشتري. ليه؟ لانه ده بالنسبة له حالة عامة. حالة ايه؟ عامة. قال اذا في هذه الحالة يبيع ويشتري؟ قال على الوصف. على ايه؟ لانه بيتخيل الاشياء، صح ولا ايه؟ نقول له شكلها كذا وكذا، قال اه. قال هو قاعد كده على الكرسي، انت من تشايفه في عمل ايه؟ هو بيفكر ويقول لما تبقى كذا كذا كذا كذا كذا. قال اذا يصح يبيع ولا ما يصحش؟ يصح. قال لي انه خلق هكذا، انما لو كان مفتح قبل كده وبعدين قالوا الموضوع ده على كبر، قال يبقى عارف الأشياء اللي مش عارفها. أيوة، يبقى لما نقول له كذا قال خلاص هو عارفه على طول، صح ولا إيه؟ يبقى إذن الأشياء بالنسبة لفضل شيخ عبد الوهاب من الأول قال هو يصح بيعه وشراءه، وده حال الضرورة بالنسبة له، حال الضرورة بالنسبة إيه؟ لأن كله هكذا. إنما لو كان يبصر وبعدين كفر بصره بعد ذلك قال قال يبقى الأشياء اللي عارفها مش هتتغير صورتها عنده، يبقى يصح البيع ولا ما يصحش؟ ماشي حبيبنا. بنتكلم بعد كده يا حبيبنا في شروط المعقود عليه اللي هو الشيء المبيع. مش احنا قلنا الشيء المبيع اللي هو المعقود عليه؟ أيوة. فعشان كده عاوزين ممكن الثمن يبقى سلعة زي المقايضة، صح ولا ايه؟ أيوة. يبقى اذا احنا بنقول في المعقود عليه سواء كان ثمن او سلعة بنشترط فيه شروط. ايه هو دي يا اخويا؟ قال ان يكون طاهرا، يعني هتشتري خمرة قال ما ينفعش، هتشتري خنزير قال ما ينفعش. ليه؟ لان احنا بنقول يشترط في المعقود عليه ان يكون ايه؟ هتشتري بفلوس مزيفة ولا مزورة يصح؟ يبقى لانه مش محل للتعامل، مش محل ايه؟ للتعامل. فلازم يبقى طاهر منتفع به. قال يعني قال الاشياء اللي احنا بننتفع بها، قال ايوة. طيب هتبيع شوية حشرات، قال انت خلي بالكم رغم الكلام، انت بتاع معمل ولا راجل عادي؟ قال يعني انا راجل عادي. قال يعني ما ينفعش اصد لك 100 فار يقول لك خد بيح؟ قال لي قال لي اني ما ينفع مش منتفع به. انما الفران البيضة اللي هي فران التجارب، قال ايوة. قال يبقى اذا دي يجوز. ليه؟ قال لان احنا بنجري على تجارب، يعني بنجرب فيها المواد الكيماوية هل تصلح للاستشفاء بها ولا لا قبل ما نجربها على الايه؟ ايوة. يبقى حيوانات التجارب قال لحالة الضرورة، لحالة ايه؟ الضرورة. التعبان قال ده بيكرس يا مولانا ويسمم ويلخبط لنا الدنيا. قال هناك ناس بتصطادوا للسم بتاعه وبيبيعوا لي الصيدلية، وذلك البتش بتاع الصيدلية مرسوم عليه أيوة. ومن السموم النافعات إيه؟ دواء. انتوا مش عارفين شوكة ولا إيه؟ أيوة. يبقى إذن دي أشياء ضارة إنما فيها بعض النفع في حالات خاصة، فإحنا بنجيز البيع في الحالات الخاصة دي بس، صح ولا إيه؟ يبقى أن يكون منتفعا به. انما جيبهم كده وطلقهم زي نحنح وغيره وقال لما ينفعش، فاهمين ولا ايه؟ ايوه. الكلاب، حاضر يا مولانا. قال الكلب اللي منهي عنه واللي محرم ثمنه زي الخمر والخنزير، قال ايوه الكلاب غير الصيد. أيوة كلاب يبقى الصيد والحراسة والبتاع القوات المسلحة ده ولا بتوع الشرطة اللي بتنكب على الأشياء، قال أيوة المدرب. قال دي وما علمتم من الجوارح إيه؟ أيوة ده حلال. إنما المحرم في الكلاب والملائكة لا تدخل بيتا في كلب اللي هي كلاب الترفيهية أو كلاب الزينة، فمن ولا ايه؟ يعني ملهاش قصد مولانا في الاستعمال لا حراسة ولا صيد ولا كذا ولا كذا. ها؟ ايوه مولانا دي بتركب في العربية وتطلع على كلسانها وتقول لك باي باي يا مولانا. ايوه ايوه التجار فيها حرام. ما احنا عندنا نفس الحديث يا حبيبي هنا والله. ها؟ يعيشوا فين؟ ألم تعلم إنه كان أيام زمان، أيام زمان كان في مرفق في وجزء في الشرطة بيلموا الكلاب الضالة ولا لأ؟ كلاب الضالة. قال أيوة لأن ديت بتعكر الناس وتجيب لهم أمراض وكذا وكذا وكذا، فكانوا بيلموه صح ولا إيه؟ قال أيوة. يبقى إذن يا مولانا، يا مولانا أنا مش عاوز أقول لك على الاستخدامات بتاعة الكلاب دي عشان تزعل من سد عم الموبايل بتاعك. ماشي يا مولانا؟ ماشي يا مولانا؟ طيب، بنقول أن يكون طاهرا منتفعا به مملوك، يعني مملوك للإنسان، بمعنى ما يصحش بيع الجمل الشارد، ولا يصح بيع السمك في المية، ولا يصحش بيع الحمام والأشياء في الهواء اللي هي الطيور. قال لي إن ده مش مملوك. أيوة. إنما يصح بيع النحل. قال أيوة، بس لازم تبقى الملكة في الخلية. الملكة إيه؟ لأن اللي في الهواء دول كلهم شغالة ويرجعوا للإيه؟ للخلية. إنما لو خرجت الخلية، الملكة من الخلية، كل السرب بيهرب وراها ولا إيه؟ مش أنتوا بتصطادوا الطرود بتاعة النحل من على الأشجار؟ إزاي؟ قال أنت متأكد إنه الملكة معاهم، فلما بتروح جايبها وحطتهم في الخلية؟ قال آه. قال هي بتخش وتقعد وهم يسرحوا ويجيبوا الأكل وكل حاجة ويبقى خلية. إنما يقولوا عليه طرد، يعني معنى ذلك إنه لما يكون الملكة في الخلية يبقى معناها كل هذا رجع ليها، فأنت يبقى مملوك. يبقى إيه؟ لأن أنت بتبيع الخلية بما بها، صح ولا إيه؟ إنما برج الحمام. قال أيوة. قال لما تطلع. قال أيوة. قال يبقى غير مملوك. قال لي إنه ما تقدرش تمسك الحمام الطاهر، أنت هتاخد الزغاليل اللي لسه مولودة بس، فاهمين ولا إيه؟ اللي ما بتقدرش على الطيارة. إنما الحمام أقول لك هم 100 جوز، أجي أطلع عد في البتاع ده أقول 10 جواز ولا 3 ولا 4، قال لي ما ينفعش. ماشي حبيبنا. وبيع السمك في الماء. قال ما ينفعش. قال يا عم الحاج احنا عدنا بنعمل اقفاص حديدية ونربي الاسماك في المي. قال ايوه. قال اذا برضو في جهالة، لان انت ما انتش عارف كمية السمك اللي فين، اللي في القفص الحديد. واسألهم على القرية اذا كانت حاضرة الايه البحر، اذا يعدون في السبت لا تتم ايه ويوم يثبتون لا تأتي. قال اذا ده معناه انه كانوا بيحطوا الجوبية اللي انتوا بتقولوا عليها الاقفاص الحديدية ويحبسوا السمك فيها. قال اه. ويوم السمك السبت يقول لك احنا خلاص يا عم مش هنصطاد، بس يوم الحد هنروح شادين الجوبية مطلعين السمك فيه. قال دي حيلة، صح ولا ايه؟ على مين؟ ما ينفعش. اتحال علي اتحال على العالم كله، انما على من خلق ما ينفعش. وعشان كده بنقول عليه الحيل الشرعية. فالحيلة الشرعية في وسائل بنعملها عشان يتوقف عليها بعض الأمور اللي تبقى مخرج لمأزق من مأزق الحياة التي تقابل الإنسان. يقولوا على إنما دي الحيلة. قال هم ما فيش حاجة في الأكل ولا في الصيد ولا كذا، إنما هم محتالهم عشان يجمعوا أكثر مال. ماشي حبيبنا. يبقى إذن لازم يبقى طاهر ومنتفع به ومملوك. قال أيوة. وعشان كده بنقول بدل طاهر يبقى ما يصحش بيع العين إيه؟ سواء كانت خمر أو خنزير أو كلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فحرم الخمر وحرم ثمنها ولا إيه؟ وحرم الميتة وحرم ثمنها، وحرم الأصنام وحرم ثمنها. وفي بيع آخر ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي الفلوس اللي بيديها بتوع الموبقات دول، فمن ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذا ده مش مهر، ده اجرتها، صح ولا ايه؟ واوعى تفتكر إنه المراد إذا أتيتمهن أجورهن المهر هنا بمعنى المهر. المهر مش أجرة وكل واحد يروح في حال، إنما مهر رمز لارتباط الزوج بالزوجة، فمن ولا ايه؟ ايوه اهو ان الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. ماشي. والكلب معانا يا مولانا هو اللي احنا بنقول والكلب يصيد ويحرس. يبقى كلاب الصيد وكلاب الحراسة مباح ويصح بيعها، انما النهي عن الكلاب المدللة. ماشي حبيبنا. ماشي. طيب احنا بنقول العين النجسة. طب افرض تنجست العين، هي مش نجسة هي طائرة وانما تنجست. قال ايوه ممكن فصل النجاسة عنها ولا مش ممكن؟ قال المثال على كده زي ما قال النبع الصم اذا ماتت السمن الفأرة في السمن. قال السمنة دي في الشتاء بتبقى جامدة ولا سائلة؟ يبقى اذا بنلقيها وما حولها. ام جابت صفيحة السمنة بتاعت السبع دي والنخلتين وفتحتها قال اه وراحت الفأرة وقعت فيها وماتت. قال ايوه واحنا كنا في الشتاء. قال ايوه عشان جايبة تعمل بسكوت في رمضان. قال بنروح مقورين الحتة اللي ميت عليها الفأرة ونرميها والباقي نستعمل. قال لي كونوا جامد يبقى النجاسة ما تخللتش ايه الباقي، انما لو كان سائل قال اه. قال يبقى اذا النجاسة تخللت سائر. قال وان كان سائلا فاريكوه كبوا. ليه؟ قلنا احنا لما بنجيب الشاي ونحط السكر ونقلب تقدر تفصل السكر عن الشاي؟ ايوه. يبقى اذا تخللت النجاسة، فاذا تخللت في الشيء قال يبقى انا ببيع هدوم وملابس ويجي كلب لمس سوق من الثياب اللي انا ببيعها قال نجس ولا متنجس؟ متنجس. قال يمكن اغسله واكويه وابيعه، صح ولا ايه؟ لانه يمكن تطهير ولا مش ممكن؟ بس ماشي يا حبيبي. احنا بنتكلم عن الاشياء الضارة طبعا ممنوع، الحيات والعقارب والاسود وكذا وكذا. قال ده ممنوع على العموم الا ما استثنية في حالات الضرورة. مش احنا بناخد من بعض هذه الاشياء السموم يا حبيبنا؟ قال يبقى اذا ده مش كله، فمن ولا ايه؟ قال يبقى اذا الاشياء الضارة كلها حرام بيها الا ما استثنية للضرورة، والضرورة تقدر ايه؟ ايوه. ايوه كم اسد دول؟ حاضر يا مولانا. ده نفع عام ولا نفع خاص؟ ولا ويعتبر له يا مولانا، يعتبر له. قال هو زي ما كانوا بيعملوا كده يبيعوا الفيل. الفيل اصلا بنركبه في حديقة الحيوان وكذا وكذا ونلعب به العيال، انما كان في وقت من الاوقات بيستخدم سلاح زي المدرعات زي هدم الكعبة. قال اذا ما اصبحش في حاجة له الان لاستخدامه في القتال، فما يجيش ان احنا نشتريه بحجة ان احنا ندافع به، لانه لا يسمن ولا يغني من جوع الان، صح ولا ايه؟ ايوه. انما هنستخدمه للزينة وكذا وكذا. قال دي حالات يعني المسلم يترفع عنها، المسلم ايه يترفع عنها. والكسب الكسب المشروع. قال كله من طيبات ايه؟ ومن طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى الكسب الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا إيه. أيوة دي الحالات الاستثنائية، يعني ما بنتكلمش فيه، يعني مش كل الناس هيشتروا عشان السيرك. ماشي حبيبنا. طيب ماشي. ولا يجوز بيع السموم ولا طيب ماشي كمان. طبعا الكلام اللي أخونا بيتكلم فيه جاي الكلام عليه هنا في آلات اللهو والمعاصي. آلات الله والمعاصي قال ما يجوزش بيعها، يعني المزمار والعود والجيتار وكذا وكذا وكذا، قال لا يجوز بيعها بالنسبة للمسلمين، ومش كل المسلمين بقى، المسلمين اللي هم عارفين ربنا سبحانه وتعالى، قال ما بيجوز بيعها إلا إنه تبقى بها أشياء ملازمة لها، ولما نكسرها ناخد منها حاجة مفيدة. يعني عبد الوهاب وفريد قال كانوا بيحلوا الآلات بتاعتهم بقطع من المجوهرات، قال أيوة، قال لما نكسرها ونطلع المجوهرات اللي فيها ونبيعها يصح بيعها ولا ما يصحش؟ أيوة، احنا عندنا أنواع من الخشب، أنواع من الخشب بتتباع، الأبانوس والعود اللي هو صاحب الرائحة الطيبة، صح ولا يا مولاه؟ صح ولا ايه؟ قال لو كان العود متخذ او الجيتار والحاجات دي متخذة من اخشاب لها قيمة لما تتكسر، قال ايوة، قال يجوز بيعها، انما ما لهاش قيمة لما تتكسر قال يبقى ما تصحش بيعها. يعني احنا يجوز ان نبيعها انقاض، قال اذا كانت لها قيمة. ايوة، وعشان كده العود اللي هو الرائحة، وتلاقي الناس في السعودية يجيب المبخرة ويحطها تحت الغطرة كده وطلع، قال اسمه البخور اللي هو العود. العود نوع من الأخشاب، إلا إنه غالي جدا عنده، ومحلات مخصوصة بتبيع العطور والعود، يقولوا كده شوية خشب كده تلاقوهم بألف ريال شوية خشب كده. قال لي إنه ده لون له قيمة، لون من الخشب له إيه، إنما لو أجيب له حين قبل كاش بمئة جنيه قال ده ما ينفعش، ملوش قيمة عندنا، صح ولا إيه؟ فعشان كده بقول آلات الله، قال أيوة يا مولانا أنت بتتكلم على آلات الله، قال أيوة، قال خلي بالك يا مولانا من الاستعمال عشان يبقى بنقول اللي ربنا يوفقنا له. قال آلات الله، قال مالها؟ قال دي آلات بتصدر أصوات، بتصدر إيه؟ هذه الأصوات يا إما تبعث على الهياج وإثارة الشهوات، وإما تبعث على الحماس، وإما ترقى بالمشاعر. يبقى إذا الموسيقى والغناء والشعر الجامع عندي في كلهم ثلاثة دول كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، صحيح يا مولانا؟ يعني احنا عندنا القوات المسلحة بتستخدم المرشات العسكرية والموسيقى العسكرية عشان الحماس والحاجات دي، بسم الله وعدينا وسمينا وما عرفش، مش كنتوا بتكلموا في الكلام ده؟ بل يبقى اذا ده معناه بيدفع الناس الى الحماس، يبقى الكلام حلو ولا وحش، والموسيقى حلوة ولا مش حلوة، اذا كانت هتعمل تبعث هذا المبعث. ايوة، إنما لما يقول الطشت قال لي كلام يبعث على يعني الاشمئزاز هو ما ينفعش، إنما لما يقول أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، ده زي ما مش حسن بن ثابت كان بشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام حلو والنبي قال له اعمل كذا وكذا، ولما قال كلام قال له لا سيبك من الكلام ده ما ينفعش معانا، فاهمين ولا إيه؟ أيوة، الغزل قيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فرق بين الغزل العفيف والغزل الفاضح. أيوة، لما كانوا بيتكلمهم بانت سعاد، قال من عادة العرب إنه بيبدأ القصائد بالتشبيب بالنساء، إنما بقى مش هنعمل بقى زي نزار قباني ولا المجرم بتاع العراق اسمه إيه؟ خلي بالك معنا. أيوة، خلي بالك يا مولاه. نعم، في عم الشيخ خالد بيسأل في دليل في السنة على ان الموسيقى ممكن تبقى حلال وممكن تبقى حرام؟ قال اي، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ناس بيغنوا وقاعدين يوم العيد مع نعم، مش تصبر يا مولانا، انا بقول حاجة، انا بقول نص حديث يا مولانا، دخل أبو بكر أمزمارة، يبقى آلة الزمر معروف، ولا هم لما كانوا بينشدوا يقول على نشيد ضمير بتكلموني بس كان موجود. وعشان كده قال ايه مش داك عمال على بطال عايزين زي ما هنقول يا مولانا بطال، انما قال دعهما لان اليوم ايه يعني حالة ضرورة مقدر بقدرها، عشان ما يبقاش المسلم متكتف وماشي لا لا لا لا ده نفس طبيعية بشرية. قال يبقى اذا نديها حقها بس ما نخرجش عن الاطار، ما نخرجش عن ايه عن الاطار ولا نخرج. وعشان كده عشان ما نخرجش على الاطار قال النبي عليه الصلاه والسلام من استمع الى قينه يعني مغنيه صب في اذنه الانك يعني الرصاص المذاب يوم القيامه، يعني معناها انا بقى ما اقعدش او اجيب لما اقصد في التعبير في الفرح عوالم مرقصين وكذا ودني سهران طول الليل، صح ولا يا مولانا صح ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذا الاسلام يهذب المشاعر الانسانيه، فبيقول ما يدعو إلى الشجاعة والحماس قال نعمل، وما يدعو إلى الخلاعة والمجون لا نفعله. فعن لازم نحط الحديثين مع بعض. نعم طيب ماشي حاضر يا مولاد. ما انتم مش عارفين العرب يا عم، انتوا مش عارفين العرب كانوا بيعملوا ايه؟ العرب كانوا بيدندنوا وهم ماشيين في الرحلات اللي يقولوا عليه الحداء الحادي المغني، يعني اللي كان بيحدو للإبل عشان تمشي وتسرع، والنبي قال يا انجاش رفقا بالايه. يبقى اذا انت بتتكلم وقال اه والعملية سارحة والامور ماشي معتدل قال واسرع قال لا هد. فالحداء نون من الشعر يقال للاسرع وكذا وكذا، يبقى كان موسيقى هادية ولا ما كان شيء يا عم الحاج يا عم الحاج. انا القول الفصل عندي عشان ما نبغيش الفصل عندي، انا عندي غير يشوف، انما انا عندي كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يبقى عاوز اقول كل ما يهيج المشاعر ويجلب الشهوة حرام، مع زمر مع طبل ما معاش اي حاجة بالكلام باي وسيلة قال انا بحرم. كل ما يرقى بالنفس الانسانية وينظم العلاقات الإنسانية بين الناس ويدفع الى الحماس والجهاد واعلاء الهمة والنشاط انا معه بس. نعم لا ما اعرفش، انا بقول من عندي يا مولا، انا بترخ من عندي يا عم، انا بتكلم انا برضو مش عاوز اتهم في حد، انا متحمل مسؤولية الكلام اللي انا بقول. يا مولانا هتبقى دي حاضر يا مولانا هتبقى دي مش على العموم والله، ما عشان كده بنتكلم يا مولانا. ثبت علميا انه هناك نوع من الموسيقى لعلاج المرض، قال يبقى اذا ده لعلاج مين؟ يبقى اذا حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، يعني انا ما اجيبش واحد واقعد اغني له قال لي انا مش طبيب، بدل انا طبيب قال ووصفت يبقى انا المسؤولية عندي، مش طبيب وبعمل سماعي كده زي ما احنا بنتناقل الوصفات، لما يبقى عندك شويه برد روح جيب معرفش مجموعه حبوب ايه وايه وايه ده قال يبقى دعك، صح ولا ايه؟ انما لما يبقى طبيب ومسلم وملتزم قال يقول خد كذا كذا كذا قال خلاص مسؤوليتي فين؟ عنده. فمن ولا ايه؟ بس يبقى اذا دي أنا مش ليه دعوة يا مولا، أنا مش ليه دعوة. نعم رحمه الله ماشي يا مولا، مش الغنى قال ماشي مش مشكلة عندنا. حاضر يا مولا حاضر، أصل الكلام عندهم غير الكلام عندنا، لأن المستحدثات العصرية شديدة ومتسارعة، إنما هم كان عندهم أشياء مألوفة ومعروفة، إنما دلوقتي عاد عندنا مخترعات والدجي وغيره وغيره وغيره وغير. قال لي عندنا مخترعات. إحنا الضابط عندنا يعني اللي هيحكم المسألة قال المشاعر هتهيد وتروح ناحية التكسر والميعة والخنوع وغير ذلك، قال يبقى حرام. هتروح ناحية الشجاعة والإقدام وكذا وكذا، قال آه يبقى حلال. نعم، احنا ما بنقولش على إطلاقه، ما ده اللي عمله سيدنا النبي مشاني لما قال دعهما فإن اليوم عيد عشان يعلم الناس أن في ديننا فسحة، يعني مش محجر مش قافش فيه. انتوا بتعملوا افراح ولا لا؟ طيب النبي اخترع اغاني الافراح يا مولاي. نعم، طيب ما عشان كده بنتكلم، يعني الافراح مش هتبقى زي العزاء، انما هناك فارق. دخل السرور قال بكلام مهذب ومؤدب ويصين العرض، انما احنا دلوقتي ما بنقولش كده، ده احنا بنعلم الناس الفجور والاجرام في الفرح. شيلي حماتك شيليها من البلكونه وذليها. ان اخونا يبقى معانا في الحديث اهو، يمسخ اناس من امتي في اخر الزمان قرده وخنازير. قالوا يا رسول الله اليس اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله؟ قال بلى، ولكنهم اتخذوا، حط 100 خط تحت كلمة اتخذوا، يعني هو صاحب النايت كلاب، صاحب الفندق، اتخذوا، حط تحت منه 100 خط، هو صاحب البار، هو صاحب الكازينو، هي دي اتخذوا. المعازف قال فباتوا على لهوهم، يعني ما صلوش لا مغرب ولا عشاء ولا صبح ولا اي حاجه ولا عبان، فاصبحوا وقد مسك. قال ايوه، يعني من عكف على شيء هيبعث عليه يا حبايب، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ فعشان كده بنقول كلمه اتخذوا يعني جعلوها حرفه واساسا لمعايشهم. قال يبقى ده اللي نتكلم فيه، انما اللي عرضا كده قال ايوه. يعني انت يا مولانا راكب مع واحد مسافر مثلا اسكندريه، مسافر مصر ولا حاجه، والراجل حاطط شريط في اغاني في العربي، لو قلت له سيد يا مولانا هقول لك انسى، يبقى انت بتسمع مكره وعرضا، صح ولا ايه؟ بتدور على نشره اخبار جت اغنيه سمعت منها كلمتين، قال عرضا. إنما أنا عارف إنه هيعملوا حفلة رأس السنة في الساعة كذا والساعة كذا، وأنا مبيت منها وعادت العدة وجاي قاعد، قال هو ده الحرام يا مولاه. فمن ولا إيه؟ فمن ولا إيه؟ أيوة، يعني عرضا مش أتسمع، معناها طلب السماع، مش الألف والسين والتاء في اللغة العربية للطلب، قال يعني أتسمع يعني أطلب السماع، إنما بيسمع عرضا، إنما يتسمع يعني معناها بيبحث ويدور، بدل ما تروح تشتري شريط للحصري ولا شريط للشيخ أي شيخ من المشايخ والقراء، قال بتروح تجيب شريط اللانس عجرم وشريط المعرفش المين ومين ومين، قال أيوه. يبقى أنت بتتسمع، ماشي يا مولانا؟ نعم. طب ما احنا نرجع يا مولانا، بتتعلم بنرجع لمين؟ نرجع للغة العربية. أمزمارة يا عم، ما تسمع الكلام الله يخليه. وآتينا داود ايه؟ الزبور، يعني الصوت الحسن، الصوت الحسن كان بيرتل، وعشان كده في الأغاني بتاعتنا نقول وترنيمة داود، الكلام غير الآلة يا مولاه. ارجع للغة العربية وشوف هتقول لك المزمرة دي هو الصوت ولا آلة بتستخدم في هذا الصوت. يا مولانا انت بنتكلم انا وانت وبنرجع للاصل يا مولانا، ما تجيب اللغة العربية وتشوف. ايوه جيبها وشوف، ان قالوا المقصود بها كذا وكذا وكذا يبقى المعنى مشترك، ان قالوا لا هي دية ومن غير آلة يبقى المعنى خاص. فانا مش عندي خلاف ولا نزاع ولا اي حاجة، بدل انتوا تسألوا عشان التعليم يبقى ربنا قال وفوق كل ذي علم من ايه ارجعوا للغة، مش هي دي لغة القرآن ما تتكلموا، خلاص نرجع للغة العربية. ماشي قالوا واحنا بنقول ان هو يبقى مملوك، فالاشياء غير المملوكة ما يصحش بيعها، الشيء اللي مش مملوك ما يصحش بيعه، لسه هتمتلكه ما يصحش بيعه، انما ملكته قال ومش معروف نقول عليه ملك شائع. ملك ايه؟ يجوز بيع حصة في جزء ملك شائع، يعني انا هبيع مراسي في ابويا لسه ما قسمناش المراسي بس انا عاوز فلوس، فبعت الحصة بتاعتي لواحد تاني فاصبح شريكا مع اخواتي ما كان، يبقى دي بيع حصة معلومة قال ايوه بس غير معلومة الاجزاء في كل جزئية، يعني عندنا بيت وعندنا سيارة وعندنا جنينة، انا هوس في الثلاثة دول مش هورس متكلم، خلاص يبقى انا بعت نصيبي يعني ما يخصني بحسب ما يطلع بك، ما يخصني في البيت والسيارة والحديقة بعتهم لواحد، قال انت بعت ما تملك، قال انا املك حصة شائعة زي الاسهم بتاعت الشركات يا مولان على المشاعر، يعني الملكية عامة، قال وانت لك سهم فيها ايوه لك سهم اثنين ثلاثة اربعة، قال انت بعت السهم، قال يعني بعت ما يخصك فانت لك سهم ايوه، السهم ده يطلع واحد على مية واحد على واحد زي ما يطلع، يبقى اذن دي حصة في نصيب ايه شائع، يصح ولا ما يصحش؟ يصح. ماشي نعم ايه جميل جميل جميل الورد حاضر يا مولا حاضر يا مولا حاضر يا حاضر يا مولا حاضر يا مولا الورود انواع يا مولا، منها ما يتخذ منه عطر وطيب ورائحة، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ ايوه. ومنها يباع الورد ده، قال ايوه قال عشان لون من ابهاج النفس، هي مش منفعة مادية وانما منفعة ايه؟ معنوية، ولذلك انتوا بتقولوا فلانتين هي طين على راس ما ان شاء الله لو عيد الحب، قال ده بنعبر على احاسيس ومشاعر، هذا التعامل نشتغل فيه ولا ما نشتغلش فيه؟ قال ما ينفعش نشتغل فيه، بمعنى ما بقاش حرفة أساسية عنه، إنما أنا بأعمل الورد ده قال أيوة عشان هعمله مزرعة وهبيع عشان هيستخدم فيه كذا وكذا وكذا، ينفع ولا ينفعش يا مولانا؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفع يا مولانا بس مش مهنتك، ما لكش بك، فهم ولا ايه؟ بمعنى ايه يا مولانا؟ بمعنى مش كلنا هنفتح محلات زي بتوع الموبايلات كده كل واحد بين وبين واحد واحد برضو بيبيع موبايلات، لو مهنتك قال ايوه مهنتك انت ايه خلاص يبقى يجوز يا مولانا، انما ببقاش انا مش مهندس زراعي واشتغل الموضوع ده لانه ما تناسبش معاي، يعني كل واحد يشتغل في اللي يخص. ايوه هي فيها حرام، قول يا مولا ان كان فيها حرام هنقول حرام، طب ما احنا بنسأل من حيث الجواز يا مولان تفهموني، بس من حيث الجواز جائز، إنما ما يصحش كلمة ما يصحش يعني أنت أرفع من ذلك. إن الله يحب معالي الأمور ويكره إيه سفسفة. يعني أنا عاوزك تبقى أستاذ في الجامعة، ما ينفعش إن أنت تبيع كتب على الرصيف، صح ولا إيه؟ هل البيع كتب على الرصيف حرام؟ حلال. بيع الورد حلال، إنما ما ينفعش بالنسبة لك، يعني مش من قيمتك. يعني إحنا عايزين نترفع إلى معالي الأمور، فاهمين ولا إيه؟ مش معنى إنه ما ينفعش ولا ما لكش بك إنه لا، هو حلال للحالات الضارة زي ما بيقول، إنما مش مهمتك، من انت ما خلقتش لهذا. نعم تفضل تفضل حبيبي تفضل. طبعا معروف انه من شروط المبيع القدرة على التسليم، فاحنا قلنا القدرة على التسليم، قال أيوة ما يصحش أبيع الجمل اللي شرد مني أو الأرض المغصوبة مني، واحد غصب مني الأرض أو غصب مني السيارة، يعني خدها عنوة، أنا عارفه كل حاجة بس بالبلطجة خد العربية، قال أيوة ينفع أبيعها؟ قال ما ينفعش. ليه؟ لأن أنا مش قادر أجيبها من الراجل البلطجي عشان أسلمها للي اشتراها مني، صح ولا إيه؟ إنما في صورة عكسية، لو أنا عارف إن السيارة واخدها واحد غاصب، قال قلت لك تبيع، قال يا عمي ده مغصوب، قال مالكش دعوة أنت بيعها لي وأني، قال قال لو باعها لقادر على استردادها من الغاصب صح البيع، رغم إنه مش قادر يرجعها، إنما اللي هيرجعها المشتري، فالمشتري عنده قدرة على انه يسترد الشيء اللي اشتراه. ينفع يا مولانا؟ قال ينفع البيع. احنا لو بصناها من هي نصين، لو بصناها من النص الاولاني البايع مش قادر يجيب السيارة، ولو بصنا لها من النص الثاني المشتري قادر. قال هنمشي على ايه؟ قال لو المشتري رضي بان البائع يبيع حاله وقال له خلي بينها بيني وبين الغاص، يعني انا اقدر اردها، قال قال خلاص هي عندي، فاهمين ولا ايه؟ ها شايفك بتتحرك عاوز تتكلم، لو عاوز تتكلم ماله، ما فيش مشاكل عندك. ايوه بمعنى انت لما بتروح تشتري سهم من شركه بيبيعوا لك ولا ما بيبيعوش لك؟ بتبقى احد الاعضاء المشتركين في الشركه دي، صح ولا يا عم خالد؟ نعم. هي ايه ليه فيها غرر؟ ليه؟ معروف نصيب. حاضر، معروف نصيبي، يعني انا ليا الربع ولا ليا الثلث ولا ليا الثمن ولا ايه؟ قال نصيبي معروف ولا مش معروف؟ هو الفكرة انه موزع في كذا حاجة، قال قال يعني مش عارف اخد على، لو في الارض بس، قال انا مش عارف اخد على رأس الارض ولا في وسط الارض ولا في اخر الارض، صح ولا ايه؟ انما الناس تعرفوا انه لما بيجوا الناس شركة بيقسموا الارض بالتساوي، صح ولا ايه؟ ولو الشفوق قوية ولا سعرها اعلى والتانية ضعيفة قالوا بيعملوا عملية مقاصة، يبقى هنا تاخد جراط الا ربع وهنا تاخد جراط، معروف مش فيها غرر، فمن ولا ايه؟ ايوه مش فيها غرر، لانه على الشيوع النصيب معلوم، معلوم كنصيب، انما هو فين بالضبط في الحتة نهين، بل ده يتحدث فيما بعد. ماشي يا حبيبنا؟ ماشي. لو انا عندي الكتاب ده، قال ايوه ورهنته عند الاخ عبد الهادي، قال ايوه ينفع ابيعه وهو مرهون ولا من غير اذن؟ ما ينفعش. قال لي انه الكتاب ده رهنته عند الشيخ عبد الهادي لانني واخد منه 10 جنيه، فاخد الكتاب ايه؟ رهن، يعني ضمان لحق، ولذلك يقولوا الرهن عين وثيقة بدين، عين وثيقة ايه؟ بدين، يستوفى منها عند تعازل الوفاء، ما دفعتش له العشرة جنيه يبقى الكتاب ياخد حق. الكتاب جاب 10 جنيه ياخد، الكتاب جاب 12 جنيه ياخد ال 10 جنيه بتاعته ويدي لي ال 2 جنيه. مش عارف والله يا مولانا، مش عارف والله يا مش عارف والله يا مولانا، انا مش عارف ليه مش عارف فيها معلش. يبقى اذا الرهن قال ما يصحش انني ابيع الشيء المرهون. قال لي انه هذا الرهن مثقل بحق. مثقل ايه؟ يبقى ما ينفعش ابيع الشيء المثقل بحق الا لما يخلص ايه الحق. ايوه. فلو انا فكيت الرهنيه زي ما بتشوفوا في الافلام كده، لو فكيت قال يصح البيع، انما قبل فك الرهنيه ما يصحش البيع. قال لي لانه غير مقدور على تسليم، لانه انت هتقول لي انا عاوز الكتاب، انا حق انا الاول. يبقى ابني مش في ايدي وارميه، صح ولا ايه؟ ابني في حضن وارميه، خلاص. يبقى اذا بنوفي الحق بتاعه الاول وبعدين. يبقى اذا لا يجوز بيع الشيء المرهون لانه غير مقدور على تسليمه في حالة الرهن. لما نخلص الرهن يصح البيع ولا ما يصحش؟ هنعود للوضع الطبيعي. ولازم يبقى الشيء اللي احنا هنبيعه ده معلوم. قال لو انا بعت شيء مجهول، عشان اخونا كان بيسأل في القسمة الشائعة، قال هي الصورة القريبة من الصورة اللي كان بيسأل عنها، انني عندي 5 غنمات ولما جيت ابيع قلت له بعتك واحدة من هذه الخمس، واحدة من هذه ليه؟ يبقى ما ينفعش. ليه يا عم؟ ما هو 5 غنمات معروفين وانت قلت لي واحدة. قال هنا اختلف، انت هتاخد الكبيرة وانا عاوز اديك الصغيرة، انت هتاخد السمينة وانا عاوز اديك الايه الهزيلة، صح ولا ايه؟ قال يبقى اذا لازم يبقى معلوم يا اما بالحقيقة مولانا يا اما بالايه بالجزئية. ففي الميراث معلوم بالجزئية، حصتها تاخدها، انما في الخمسة الشائعة الشائعة دي قال مش شائعة، قال ده مجهولة، شيء مجهول اللي هي نهين. لو شورت اللي عليها يبقى دي بتاعت، ما شورتش يبقى احنا هنختلف، انا عاوز اخد دي وانت مش عاوز تديني دي وهكذا. يبقى لابد ان يكون ايه معلوما. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب يبقى احنا وقفنا على الشرط الخامس في صفحة 266 في الكتاب ده، اللي هو كونه المبيع العين معلومة. ماشي حبيبنا؟ ماشي. اه؟ احنا عندنا الشرط الخامس يا مولانا هنا.